من النار ستر في الدنيا من الآثام وفي الآخرة من النار، والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ووصفت الصدقة ممثلة بإطفاء الماء النار لأن إيصالها إلى الخلق يطفئ حوائجهم، فالمتصدق على الناس يطفئ حاجة المحتاج ويسد عوزه، فالنار المتقدة في قلبه لفاقته وحاجته تسدها صدقة العبد، فيكون جزاؤها أن تطفئ تلك الصدقة التي أنفذها خطاياه، فإن الخطيئة نار تتوقد، والصدقة مما تطفأ به الخطايا والسيئات. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسط الليل، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة مثله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل من الفرائض والنوافل في وصيته قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم ذكر الجهاد. هكذا هو في أصول كتاب الأربعين، والنسخ التي تمم فيها الحديث هي غير نسخة المصنف، فإن رواية النووي للترمذي التي اتصلت به وقع فيها ذكر الجهاد جوابا على هذه الثلاثة، وهو المثبت في نسخة الأربعين النووية المقروءة على ابن العطار تلميذي النووي. واللفظ تاما في بعض روايات الترمذي، وهي الرواية المشهورة في أيدينا، أنه وقع الجواب عن ذلك بقوله: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى وقع فيها الجهاد جوابا عن الثلاث كلها، والرواية الثانية وقع فيها تفصيل الجواب ثلاثا بثلاث. فرأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الإسلام، وهو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. وعموده الصلاة، فالصلاة فيه بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة إذا رفعت. وذروة سلامه، أي أعلاه، هي الجهاد في سبيل الله. وجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام لأنه من أعظم ما تحصل به رفعة أهله، وقد ذكر ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم أنه لم يأتي في فضائل الأعمال ما جاء في فضل الصلاة والجهاد، فالصلاة بها يرتفع حال كل عبد، والجهاد يرتفع به حال الأمة كلها. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الجامع فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك بكسر الميم وفتحها، فيقال ملاك وملاك، والمراد به نظام الشيء، والمراد به نظام الشيء وقوامه الذي يجمعه، نظام الشيء وقوامه الذي يجمعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرشدا إليه: كف عليك هذا، يعني لسانك. فجماع صلاح العبد في كفه لسانه، فجماع صلاح العبد في كفه لسانه، لأن أكثر خطيئات ابن آدم مبتدأها اللسان. صح عن ابن مسعود عند ابن أبي الدنيا في الصمت وغيره أنه قال: ليس شيء، ما شيء أحق بطول حبس من لسان، لأن اللسان يورث العبد بسهولة حركته ويسر جريانه وتدفق الكلم منه يورثه الوقوع في الذنوب والآثام. والمتحفظون في كلامهم أدعى أن يتحفظوا في أعمالهم، والمسترسلون في كلامهم أدعى أن يسترسلوا في أفعالهم. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يحمدون قلة الكلام ويذمون كثرته، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه ذهب ورعه، ومن ذهب ورعه قل حياؤه، ومن لا حياء له فلا دين له. فمبتدأ الشر الذي ينتهي إليه الإنسان هو استرساله بالكلام. ولهذا جاءت الأحاديث العظام في بيان عاقبة الكلام بالباطل، فإن العبد ربما دخل النار بكلمة لا يلقي لها بالا. ففي الصحيح إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وهي كلمة واحدة. فالعبد المريد نجاته يحفظ لسانه ولا يتكلم بكلام إلا وقد عرف أنه يتكلم في خير، فإن كان لا يتحقق أنه يتكلم في خير تركه، فإن اشتبه عليه هل هو في خير أو شر أو قطع أنه في شر سكت عن ذلك الكلام. وليس الدين لا يقوم إلا بكلام، بل الدين يقوم بالكلام في موقعه وبالسكوت في موقعه. فالشرع جاء بالكلام في موضع وجاء بالصمت في موضع آخر. ورياضة الصمت من أشق الرياضات التي تآبى أكثر نفوس الخلق على اعتيادها ولزومها، لكن من طالع أحوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما كانوا عليه من قلة الكلام وما أورثتهم تلك القلة من النور في كلامهم لزم هذا، فإن قلة الكلام تجعل القلب منورا، فإذا غرف اللسان من القلب خرج النور على اللسان، وكثرة الكلام تورث القلب ظلمة، فإذا غرف اللسان من القلب خرجت عليه الظلمة. وأشد ما تكون الظلمة إذا اختلط الإنسان بمن يتكلم كثيرا، فصار هو ذو كلام كثير وأخدانه وأقرانه ذو كلام كثير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كلام الخلق أنفاس الخلق دخان القلوب. فإذا كان الإنسان يحترز إذا خرج في طريق ما من دخان عادم سيارة يمر به لئلا يتسخ هندامه ولباسه، فأحرى أن يحرص على قلبه أن لا يفتح الطريق إليه بسماع كلام المتكلمين فيظلم قلبه بكلامهم. وكان السلف رحمهم الله يمدح الرجل فيهم بقلة الكلام، ثم صار المتأخرون يمدحون الرجل بكثرة كلامه، وهذا من قلة المعرفة بالدين. وإلا فإن الدين مبني على جوامع الكلم، فيكون الكلام قليلا والنفع كثيرا، فالمتكلم قليلا أحرى أن ينتفع به الناس، والمتكلم كثيرا أحرى أن لا ينتفع به الناس. ومن بصر ما كان عليه علماء هذه البلاد أنهم كانوا يتكلمون قليلا ويمسكون كثيرا، فنفعوا وانتفعوا، ثم صار الناس يعيبون هذا ويمدحون الاسترسال في الكلام ويرونه من فضائل أحد من الخلق. ثم عجب معاذ رضي الله عنه من رد النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله إلى اللسان، فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، فإن العرب ربما دعت بكلام لا تقصد حقيقته استجلابا لإصغاء السامع وإيقاظا لانتباهه، فإنه إذا دعي عليه توجه إلى الداعي عليه، فمقصودهم التوجه لا حقيقة الدعاء عليه بفقد أمه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر ما يورد الناس النار هو اللسان، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم، أي هل يطرح، والكب الطرح، الناس على وجوههم أو على مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المقصود في الحديث مطلق الكلام، بل المراد كلام مخصوص هو الذي يورد الناس النار أكثر ما يوردهم، وهو ما يتكلمون فيه بغير حق من القول في الخلق والقطع عليهم بشيء ما، كأن يقطع عليه بأنه فاسق أو فاجر أو مبتدع أو خائن أو سارق أو مختلس أو غير ذلك مما تجري به ألسنة الناس، فإن هذا هو أشد ما يكون عليه الجزاء في الآخرة، فإنك إن أفللت أفلت من محاسبة المحاسبين في الدنيا لن تفلت من محاسبة رب العالمين في الآخرة، وإن لم يأخذ أحد حقه منك في الدنيا فإن الله عز وجل يأخذ له حقه في الآخرة. ولهذا ينبغي أن يكف المرء لسانه وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، فإذا تكلم تكلم ببينة، وإذا سكت سكت ببينة، وإذا أراد أن يتكلم نظر هل الكلام إليه أم الكلام إلى غيره، وهل لا تكون الكفاية إلا به أم في البلد غيره ممن يكفيه، وهل هذا الأمر مما ولي شرعا ونظاما أم مما لم يولى شرعا ولا نظاما، فإن التحرز من ذلك يجعل العبد في أمنة من الله فينجو عند الله عز وجل. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحسبون كلماتهم لمحاسبتهم أنفسهم، حتى قال بعضهم: إن فلانا لا يحسب كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني عرف كم تكلم من الجمعة إلى الجمعة، يعني في الأسبوع كم تكلم كلمة. وكانوا يتنزهون رحمهم الله تعالى عن الشيء المباح مبالغة في حفظ ألسنتهم. قالت بنت حماد بن سلمة لأبيها وعنده بعض أصحابه: يا أبتاه أذهب ألعب، فسكت ثم أعادت فقالت يا أبتاه أذهب ألعب، فسكت. فلما طال سؤالها قال له بعض أصحابه رحمك الله لما لا تقول لها اذهبي فالعبي، هذا شيء مباح، قل بنت روحي العبي. قال إني أكره أن آتي يوم القيامة وفي صحيفة عملي اذهبي فالعبي، وهي أمر مباح لكنه يأخذ نفسه على الوقاية، والذي لا يأخذ نفسه على الوقاية تسوء له الغاية، يبدأ يتهتك في كلامه، يسترسل في كلامه حتى يقع فيما تعظم عليه معرته في الآخرة إن لم تكن عليه معرة في الدنيا. ولذلك ينبغي دائما أن يجعل الإنسان بين يديه أن هذا الكلام الذي لا تحسبه عليك من يحسبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما من كلمة تخرج منك إلا وهي مكتوبة عليك، ويوم القيامة يخرج الله عز وجل لك كتابك فترى فيه كلامك. فينبغي أن يراقب العبد ربه في كلامه وأن يخافه الله عز وجل. ولو أن وعينا هذه المعاني في هذا الحديث وفي غيره لذهب كثير من الشر الذي نجده في نفوسنا ومن حولنا، لكن لما قلت المعرفة بدين الله وقل العمل بما علم من دين الله عز وجل صار الأمر سهلا عند الناس، وصاروا يتهاونون في هذه المسائل ولا يبالون بها ولا يقيمون لها وزنا، ويتسارعون فيها ويتصارعون عليها ويقومون ويقعدون ويخرجونها في قوالب حق وهي غاية الباطل، كل ذلك طلبا لمراداتهم وأهوائهم. لكن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى لا يجاري الناس فيهم فيما هم عليه ولا يوافقهم فيما هم عليه، بل يلزم ما أمره الله سبحانه وتعالى به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بعد بالناس، فإن قبلوا منه ما يهديهم إليه من الحق فنعم ما هي، وإن أبوا إلا أن يشركهم فيما هم عليه من الباطل تأبى ولم يوافقهم أبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يلقي إليهم بالا ولا يرفع إليهم نظرا ولا يعتني بهم ذكرا ولا يطلب منهم خبرا، لأنه يرى أن الأمر مع الله سبحانه وتعالى أعظم. فإن هذه الحياة أيام وليال، ثم ينقلب الناس إلى الكبير المتعال، هناك يمتاز الخلق، وهناك يرفع من يرفع ويخفض من يخفض، وهناك يعلو من يعلو وهناك يسفل من يسفل، وهناك يعطى من يعطى وهناك يمنع من يمنع، وهناك يمدح من يمدح وهناك يذم من يذم، هناك العدل الفصل الذي لا يظلم الله سبحانه وتعالى فيه أحدا. فإذا انتهى هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، زلزل ذلك قلوب العارفين بالله وبأمره سبحانه وتعالى، وخوفهم أشد الخوف أن يقع من أحدهم كلمة يزل بها فتكون سببا لهلاكه، هي كلمة واحدة، ترى الإنسان قد يتكلم كلمة ثم يؤاخذ بها بعد مدة، أو يفعل فعل ويؤاخذ به بعد مدة ويرى أثره، فإن ألهمه الله عز وجل معرفة والتوبة منه نجا، وإن غفل عنه ازداد في هلاكه. ولا يتساهل الإنسان بشيء، مما أعرفه من أخبار الناس في هذا، وأن الإنسان قد يفعل شيء ما يرى شيء لكن تكون نهايته بسببه، أن الناس لما انتشر بينهم ما يسمى بالبيجر، إن كان تذكرون البيجر، فكان إذا أراد أحد طلب على هذا الجهاز ثم اتصل به من معه ذلك الجهاز لأنه يظهر رقمه، فكان هناك أحد الأغنياء افتقر وعلته الديون، فكان يقول أنا أعرف من أين ذهب مالي لأنني بطرت نعمة الله عز وجل، فإنني كنت في مجلس فأكثر أحدهم الاتصال على البيجر هذا وأنا لا أعرف هذا الرقم، يقول فأخذت البيجر وحذفته بين الحاضرين، وقلت يا الربع اللي رد من هذا اللي رد على هذا يفكني منه له 5000. يقول فعرفت أن بطري بتلك الفعلة هو الذي أخذني الله عز وجل به في الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي في الآخرة. فالإنسان قد يفعل فعل ما يرى شيء، يطغيه الشيطان يقول كلمة أو يفعل فعل ثم يرى مؤاخذته عليه في الدنيا، وهذا سعيد الذي يعرف من أين أتي. لكن المغبون اللي مثل ما يقول عوامنا يبقى في عماه، الذي يبقى في عماه ولا ينتبه لنفسه، هذا هو الذي عليه الخطر الكبير. ولذلك كان السلف يحبون للعبد أن تكون له ساعة يخلو فيها مع نفسه، يحاسب نفسه في ذنوبه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا يحرم أحدكم نفسه من هذه الساعة إن استطاع كل يوم، وإن استطاع في الأسبوع مرة، وإن استطاع في الشهر مرة، يحاسب نفسه في أعماله، لأن المحاسبة تنتج إصلاح الحال، وأما ترك المحاسبة هذا ينتج الغفلة. ولذلك التجار عرفوا هذا فصار عندهم محاسبة سنوية، تجد الأعمال توقف، يقول عندهم جرد سنوي. فإذا كان أهل الدنيا يجردون أموالهم لحفظها في السنة مرة، فأحرى أنت أن تجرد نفسك في أعمالها وأقوالها وتنظر ماذا فعلت فيها حتى تلقى الله عز وجل على خير. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه أحكام الدين 4 أقسام مع ذكر الواجب في كل قسم. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها هنا ما أذن الله به، والمراد بها هنا ما أذن الله به من فرض أو نفل أو مباح، ما أذن الله به من فرض أو نفل أو مباح. والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها. والثالث المحرمات، القسم الثالث المحرمات، والواجب فيه عدم انتهاكها، عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا مما عفى الله عنه، مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره، ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. والمراد بسكوت الله عدم تبيين الأحكام، عدم تبيين الأحكام. فإن السكوت يجيء على معنيين، فإن السكوت يجيء على معنيين، أحدهما الامتناع عن الكلام، الامتناع عن الكلام، والآخر الانقطاع عن بيان الأحكام، الانقطاع عن بيان الأحكام. والمراد منهما صفة لله هو الأول دون الثاني، هو الثاني دون الأول، والمراد منهما صفة لله هو الثاني دون الأول، فيترك الله عز وجل أشياء لا يبين حكمها عفوا منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وروي هذا الحديث من وجوه لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا، وأما معناه فهو معنى صحيح تنضح به أدلة الشريعة، فإن من أعظم موارد الدين الزهد، ولأجل هذا صنف السلف رحمهم الله تعالى كتب الزهد ككتاب الزهد لابن المبارك، وكتاب الزهد لأسد بن موسى، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لأبي داود، وكتاب الزهد لابن لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد لهناد بن السري، في آخرين. فالزهد باب عظيم من الدين، وكتب السلف فيه مما سمينا وغيرها مما لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب العلم منها. وكان الناس هنا في نجد في الرياض والقصيم وحائل وغيرها كانوا يقرؤون كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل في المساجد، في المساجد يقرؤونه على عامة الناس، لذلك كبار السن الأولين تجد عندهم أخبار وقصص في الزهد مما كانوا يسمعون من هذا الكتاب. فهذا كتاب نافع جدا من أصول الكتب التي ينبغي أن يعتني طالب العلم خاصة والناس عامة بقراءتها لشدة الحاجة إليها. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فكل شيء لا ينفع في الآخرة تسمى الرغبة عنه زهدا. وأصول ما لا ينفع في الآخرة أربعة، وأصول ما لا ينفع في الآخرة أربعة: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات وهي الأقدار الزائدة عن حاجة العبد من النفس منها، الأقدار الزائدة عن حاجة النفس منها. فأي شيء يرجع إلى واحد من هذه الأربعة فإن الرغبة عنه تسمى زهدا لأنه لا ينفع في الآخرة، وأي شيء لا يندرج فيها فليس من جملة الزهد. فالتمتع بالمباحات مما أحله الله سبحانه وتعالى للخلق دون فضولها هذا أمر لا يقدح في الزهد، فإذا وسع الله على عبد وتناول من المباح ما يناسب حال سعته فهذا ليس عيبا عليه، لكن العيب إذا أفضى به توسعه إلى الولع بفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فمثلا من وسع عليه وقدر على أن يشتري سيارة ب300,000 فهذا لا يقال ليس زاهدا، إذا كانت سعته أن يشتريها فهو يشتريها ويركبها وينتفع بها، لكن إذا اشترى سيارة وأخرى وثالثة ورابعة وخامسة واشترى 7 سيارات كل يوم بسيارة هذا هو الذي يخالف الزهد لأنه اشتغال بفضول المباحات. وذكر في الحديث الزهد فيما عند الناس مميزا عن الزهد في الدنيا مع كونه من جملته، فإن ما في أيدي الناس هو من الدنيا، لكنه ميز عن الزهد فيها لاختلاف الثمرة الناتجة منه عن الثمرة الناتجة من الزهد في مطلق الدنيا، فإن من زهد فيما عند الناس أحبه الناس، فإن من زهد فيما عند الناس أحبه الناس، فإنهم لا يعدونه مصارعا لهم عليها ولا مزاحما لهم فيها، فلاختلاف الثمرة بينهما أفرد بالذكر عن بقية أفراد الزهد في الدنيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه من حديثه الدارقطني في السنن. وأما ابن ماجه فروى هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروي هذا الحديث بأسانيد عدة لا يسلم شيء منها من ضعف، لكن اجتماعها يورث الحديث قوة، فهو حديث حسن كما صرح بتقويته المصنف في قوله: وله طرق يقوي بعضها بعضا. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيرفع بإزالته، فيحتف بالضرر هنا جهتان الرفع والدفع، فيحتف بالضرر هنا جهتان الرفع والدفع، فهو أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، فهو أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص ما ذكروه بالضرر الواقع الذي يراد رفعه، لاختصاص ما ذكروه بالضرر الواقع الذي يراد رفعه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، ويثبت بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، متفق. ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وليس فيه تفصيل اللفظ المذكور في حديث في رواية البيهقي. وهذا الحديث أصل في فصل المنازعات وقطع الخصومات بجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو من رفعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو من رفعت عليه الدعوى، ويفرق بينهما الفقهاء بأن المدعي من إذا سكت لم يطالب، بأن المدعي هو من إذا سكت لم يطالب يطالب، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت طولب، من إذا سكت طولب. فالمدعي مبتدئ بالدعوى، والمدعى عليه واقعة عليه الدعوى، فالمدعي مبتدئ بالدعوى والمدعى عليه واقعة عليه الدعوى. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق من شهادة وغيرها. واليمين هي القسم والحلف، واليمين هي القسم والحلف. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، ومقتضى هذا الحديث أن اليمين على المدعي والبينة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا. وليس الأمر كذلك بإطلاق، بل ينظر في كل خصومة باعتبار ما يحف بها، بل ينظر في كل خصومة باعتبار ما يحف بها. فقد تجعل اليمين على المدعي، فقد تجعل اليمين على المدعي على ما هو مبين في باب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث الأمر بتغيير المنكر، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. والحديث كما سبق مشتمل على الأمر بتغييرها، والأمر للإيجاب، فيجب على العبد أن يغير المنكر. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب، وتغيير المنكر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب. والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، وأما المرتبة الثالثة فلم تعلق بالاستطاعة، لتمكن كل أحد من الإنكار بقلبه إن تعذر عليه الإنكار بيده أو لسانه، لإمكان كل أحد الإنكار بقلبه إن تعذر عليه الإنكار بيده أو لسانه. فالمرتبة الأولى والثانية قد تسقطان. لماذا؟ عند عدم القدرة عليهما، قد تسقطان عند عدم القدرة عليهما. وأما المرتبة الثالثة فهي لا تسقط ولا تتخلف أبدا. وتغيير المنكر بالقلب يكون ببغضه والنفرة منه، وتغيير المنكر بالقلب يكون ببغضه والنفرة منه. فإذا وجد في القلب النفرة من المنكر وبغضه كان ذلك كافيا في وقوع التغيير منه، ولا يلزم تمعر الوجه وتغيره واحمضاضه، بل يكفي في ذلك ما يجد من القلب، فإذا وجده في القلب كان كافيا في إنكار ذلك المنكر. لكن المنكر بالقلب لا ينتهي إلى هذه المرتبة إلا إذا عجز عن المرتبتين الأوليين، فإذا عجز عنهما رجع إلى المرتبة الثالثة فأنكر المنكر بقلبه، فبرئت ذمته بإنكاره المنكر بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده ولا يكذبه، وليس عنده ولا يكذبه. وفي الحديث ذكر 5 من أنواع المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهي نهي عن الحسد، والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى العبد، والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى العبد ولو لم يتمنى زوالها. إذا كره وصول النعمة إلى أحد صار هذا حسدا. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهي نهي عن المكر والحيلة، وهي نهي عن المكر والحيلة، لأن النجش في كلام العرب هو إثارة الشيء بمكر وحيلة، لأن النجش عند العرب هو إثارة الشيء بمكر وحيلة. ففي الحديث النهي عن التوصل إلى المرادات بالمكر والخداع، ففي الحديث النهي عن التوصل إلى المرادات بالمكر والخداع. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي. فإذا فقد المسوغ الشرعي للبغض لم يجز، وإن وجد قدر بقدره كبدعة أو معصية أو غيرهما، فيكون تقدير بغضه باعتبار داعي الشرع لا باعتبار داعي الهوى. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهي نهي في التعدي بين المسلمين في البيوع على اختلاف ما يجري من عقودها، حفظا لكل أحد، حفظا لحق كل أحد في ماله. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناهي 5 بأمر، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون أمرا أريد به الخبر، أن تكون أمرا أريد به الخبر، أنكم إذا تحريتم إقامة الخمس المتقدمة صرتم إخوانا في الله، أنكم إذا تحريتم الخمس المتقدمة وحققتموها صرتم إخوانا في الله. والآخر أنه أمر تراد به حقيقته، أنه أمر تراد به حقيقته، فنهاهم عن خمس ثم أمرهم بأمر عظيم جامع، وهو تقوية أواصر الأخوة بينهم، وهو تقوية أواصر الأخوة بينهم، فإن الأخوة الإيمانية قوام المسلمين، فدوام أمرهم وقوة جمعهم تكون بتحقيق الأخوة بينهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أمورا تحققها تلك الأخوة في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ثم أتبعها بذكر جملة من تلك الحقوق، فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، إلى تمام ما ذكره صلى الله عليه وسلم من حقوق الأخوة التي تكون بين المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، فمبتدأ التقوى الذي تنشأ منه يكون في القلب، وإذا عمر القلب بها ظهرت على الجوارح آثارها، وإذا عمر القلب بها ظهرت على الجوارح آثارها. فليس قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا أنها لا تخرج من القلب، بل مقصوده أصل وجودها ومبتدأ نمو عودها، ثم إذا قوي أصلها وامتد عودها ظهرت ثمارها على الجوارح، فصارت التقوى حاملة العبد على امتثال خطاب الله، على امتثال خطاب الشرع. وإذا فرغ القلب من التقوى ذهبت هذه الآثار، فإذا عدمت التقوى من العبد فشى في حاله انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، فالذي إذا نصح عن حرام يقع فيه قال: أهم شيء القلب والتقوى في القلب، هذا ليس صحيحا، التقوى في القلب في أصلها، لكن لها آثار، لها شواهد على لسانك وعلى جوارحك، كيف نعلم صدقك في تقواك وأنت لا ترى عليك آثار هذه التقوى التي تدعيها؟ ولهذا فإن طريقة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، ليس فقط محله القلب، إنما أصله ومبتدأه هو القلب، لكن يتبعه قول على اللسان وعمل على الجوارح والأركان. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاؤه مؤجلا تعظيما له، وجعل جزاؤه مؤجلا تعظيما له، فإن كرب الدنيا كلها لا تعدل شيئا عند كربة واحدة من كرب يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة، ومحله في من لم يعرف بالفسق، ومحله في من لم يعرف بالفسق ولا شهر به، بخلاف الفاسق المتهتك، فهذا قد يترك الستر عليه برفع أمره إلى السلطان أو ذكر فسقه عند قاض يحكم فيه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، فيسهل له طريق الجنة في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهله، فيسهل له طريقا إلى الجنة في الدنيا بهدايته إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بهدايته إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة بهدايته إلى الصراط المستقيم. ومن لطيف ما في اللفظ النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يبذل ولو بذلا يسيرا في تطلبه، فإن الالتماس اسم لتطلب الأعمى، فإن الأعمى إذا ابتغى شيئا قيل يلتمس، فجعل هذا الجزاء الوفير على من بذل في العلم أدنى شيء، فالذي تكون له رغبة في العلم ويبذل ولو بذلا قليلا في طلبه فإن الله عز وجل يجعل له به طريقا إلى الجنة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله سبحانه وتعالى المجتمعين في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء، فالأصل في العمل النافع كون المسلم عونا لإخوانه المسلمين، والأصل الجامع في الجزاء النافع أن الله سبحانه وتعالى يكون له عونا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى للعبد عونا كفاه ذلك عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقفت به نفسه عن المقامات العالية في الدنيا والآخرة من العمل فإنه لا ينفعه نسبه، فالناس يتفاضلون عند الله عز وجل بتقواهم وأعمالهم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي يأتي يوم القيامة ومعه نسب وليس معه عمل لا ينفعه نسبه ذلك شيئا. فالشأن هو أن يجتهد الإنسان في العمل الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتكئ على ما يغتر به الناس عادة من أنسابهم أو أحسابهم أو بلدانهم أو أموالهم أو مناصبهم أو رئاساتهم أو مقاماتهم، فإن كل هذه الأشياء تزول عن الإنسان بمجرد أن يموت. بمجرد أن يموت يصير جنازة، ما يبقى الناس يقولون قدموا فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني، ما تسمعه يقول قدموا جنازة الميت أو قدموا جنازة فلان، لا يجاوز اسمه، فسقط عنه نسبه منذ خرج من الحياة. وكذلك يسقط عنه ماله وحسبه ومنصبه ورئاسته، كلها تزول، لا يبقى مع الإنسان إلا عمله، ويكون معه في قبره، ثم إذا انقلب إلى ربه سبحانه وتعالى حاسبه على عمله. فينبغي أن يجتهد الإنسان في عمله، ولا يتكئ على نسبه ولا على حسبه ولا رئاسته ولا مقامه. والعارفون بالله سبحانه وتعالى وبأمره مهما حباهم الله بشيء من ذلك لا يرونه شيئا، ما يرونه شيئا أبدا. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه جاءه مرة ضيف ونزل في فندق قريب منه، فاتصل رحمه الله تعالى عبر مكتبه، اتصل بهذا الضيف وخاطب الموظف الذي في الفندق، وكانت الفنادق قليلة، فقال صاحب الموظف في الفندق، وكان ذلك ضيفا مهما من ضيوف الدولة، فقال له: من يريده؟ قال: يريده محمد. قال: محمد من؟ قال: محمد بن إبراهيم. هذا لا يعرف محمد بن إبراهيم، وليس من أهل هذه البلاد. قال: محمد بن إبراهيم. قال: من محمد بن إبراهيم؟ فقال له الشيخ محمد رحمه الله: المفتي. المفتي هذاك عاد حيابه لما قال المفتي، ثم التفت الشيخ إلى من عنده وقال: حدنا على كلمة ما نبيها، حدنا على كلمة ما نبيها، يعني جعلنا نقول كلمة ما نريد أن نخبر عن أنفسنا. فالذين يعرفون أمر الله سبحانه وتعالى ويعظمونه لا يهتمون بهذه الأشياء ولا يحتفلون بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث مما أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، رحمك الله، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات فهي المطلوبة من العبد، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات فهي المطلوبة من العبد. أما كتابة السيئات مع الحسنات فلا تكون إلا في الكتابة القدرية. وكتابة الحسنات والسيئات نوعان، وكتابة الحسنات والسيئات نوعان، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما بأن يقدر الله على كل أحد من الخلق ما يعمل من الحسنات والسيئات، والآخر كتابة جزائهما، كتابة جزائهما، والثاني هو المراد في الحديث، والثاني هو المراد في الحديث. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهو كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل، فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل، وتختص السيئات بالمحرمات، وتختص السيئات بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فتكتب له حسنة كاملة، فتكتب له حسنة كاملة. والهم المراد هنا هو هم الخطرات، والهم المراد هنا هو هم الخطرات. فمن سعة رحمة الله أن مجرد خطور الحسنة في قلب العبد تكتب له بها حسنة، أن مجرد خطور الحسنة في قلب العبد تكتب له بها حسنة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وتضعيف الحسنة بحسب إيش؟ بحسب حسن إسلام العبد، بحسب حسن إسلام العبد، أي لا أي ما له من المشاهدة أو المراقبة. فمتى أنزل قلبه في درجة الإحسان على أي مرتبتيها يحصل التضعيف. فمن الناس من تكون حسنته 10، ومنهم من تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيتفاوت الناس في تضعيف الحسنات تفاوتا كبيرا، فكم من حسنة يعملها رجلان تجعل لأحدهما 10 حسنات وتجعل لغيره 1000 حسنة، يعني تكرر له تضعف لكمال إحسانه دينه. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب له سيئة واحدة مثلها، فتكتب له سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار، والأشبه أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والثاني أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته ويترك السيئة من غير سبب منه. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى ذلك فهو ثلاثة أقسام. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى ذلك فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين، مخافة المخلوقين، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، فيعاقب على هذا سيئة، فيعاقب على هذا سيئة. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل. يعني إنسان أراد أن يسرق ونصب السلم ونزل في البيت وعالج الباب محاولا أن يفتحه فلم يستطع فخرج من البيت، فهذا عليه إثم السرقة وتكتب عليه سيئة. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم ينعقد قلبه عليها ولا سكن إليها، فلم ينعقد قلبه عليها ولا سكن إليها، بل نفر منها فتركها، بل نفر منها فتركها، فهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة جزاء عدم ركون قلبه إلى المعصية، وتكتب له حسنة جزاء عدم ركون قلبه إلى المعصية. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة من التمكن من الفعل، فهذا هو الذي يسمى هم عزم. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالكبر أو الشك في الوحدانية أو غيرهما، فهذا يؤاخذ العبد به، فهذا يؤاخذ العبد به، وقد يصير كافرا أو منافقا، وقد يصير كافرا أو منافقا. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح، فيصر عليه القلب، فيصر عليه القلب إصرار عزم، لكن لا يظهر في الخارج، فيصر عليه القلب إصرار عزم. كيف إصرار عزم؟ يعني إرادة جازمة مقترنة من التمكن بالفعل، فهذا يؤاخذ عليه العبد في أصح القولين، فهذا يؤاخذ عليه العبد في أصح القولين، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد. لذلك لا يتساهل العبد بالخواطر التي تأتي إلى قلبه، لأنها ربما تمكنت من قلبه ولبثت فيه ونمت ثم صارت عزائم له، فيكون عازما على ما حرم الله سبحانه وتعالى، جازما عليه متمكنا منه، لكنه لم يظهره في الخارج، فهذا في أصح القولين يؤاخذ على ذلك وتكتب عليه سيئة. ومن أهم وظائف العبودية حراسة الخواطر، ومن أهم وظائف العبودية حراسة الخواطر، بأن يتفطن العبد إلى ما يرد على قلبه من الخواطر، فلا يأذن أن يتسلل إلى قلبه إلا خاطر يحمد عاقبته. وأما الخاطر الذي لا يعرف عاقبته أو يعرف أن عاقبته وخيمة فإنه يسارع إلى نفيه من قلبه. ونفس الإنسان إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضرها، فإن القلوب لا تبقى عاطلة إلا في حال الجنون أو الموت. وأما مع بقاء العقل والحياة فلا بد أن تتجدد الواردات على القلب، فإذا لم يراعي المرء حراسة خواطره وصيانة قلبه وإشغال قلبه بما ينفعه وإلا أضره. وكان السلف رحمهم الله تعالى لعقلهم هذا الأصل يعظمون عبادة التفكر، وعبادة التفكر عبادة قلبية، بأن يرسل المرء قلبه فيما ينفعه من التفكر في آلاء الله وفي خلقه أو في أحكامه الشرعية. ولذلك يكون من ثمرات فكرهم ما يزيد إيمانهم ويقوي علومهم، فإنهم لا يستنبطون العلوم بمجرد وهلة واحدة بل بدوام فكر. فإذا لم تشغل فكرك بما ينفعك من العلم والعمل والصلاح وإلا ذهبت عنك تلك الفوائد. وإذا حاذيت حالهم بحالنا تجد أن كثيرا من الناس لا يعرف عبادة التفكر، التي قال فيها أبو الدرداء: لأن أبيت ليلة متفكرا أحب إلي من أن أقومها. متفكر قل أحب إلي من أن أقومها، لأن التفكر إقبال للقلب، يقبل القلب على ما ينفعه، يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، يتفكر في الآلاء التي جعلها الله عز وجل له، يتفكر في آية، يتفكر في حديث، ما يجعل خاطره هكذا يسرح ويمرح يمنة ويسرة ولا ينتفع بخاطره. فمتى كان هذا فكره انتفع في إيمانه وفي دينه وفي صلاحه وفي علمه. أنت تقرأ مثلا أن ابن المنذر صنف كتابا في شرح حديث جابر في صفة الحج، فذكر فيه أكثر من 1000 فائدة. وابن القيم في الجواب الكافي لما ذكر قصة يوسف قال: فيها أكثر من 1000 فائدة. وابن العربي في أحكام القرآن عند آية الوضوء قال: تذاكرنا ما يستنبط منها في بغداد مع أصحابنا فاستخرجنا منها أكثر من 850 فائدة. هذه 850 فائدة والفائدة ما تجي وانت تتابع تويتر وانت تتابع الفيسبوك وانت تتابع النت وانت تضيع وقتك فيها، لا، تجمع قلبك على ما ينفع. فالذي يجمع قلبه على ما ينفع تأتي له العلوم وتأتي له الأعمال الصالحة. ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. كيف هذه 12,000 تسبيحة؟ الناس يقولون الآن هذا خيال 12,000 تسبيحة. لا، ليس خيال مع الذي يشغل قلبه بما ينفعه، هذا ليس خيال، لكن الذي يسرح ويمرح ويذهب ويجي ويخرج ويطلع وينزل ويفتح الصفحات ويقلب الأوراق ويتكلم مع فلان ساعة ومع فلان نصف ساعة، والشبة عند فلان بعد العصر وعند الثاني بعد المغرب وعند الثالثة الأولى بعد العشاء والثانية في الوقت الأخير، هذا ما يبقى عنده شيء ينفع، ما يبقى. لكن الإنسان يتحفظ يتمتع بما أذن الله به ويحفظ باقي وقته. إنما قال الحسن وبه نختم ابن آدم: إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك. هذه حقيقة ابن آدم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.